بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر By time إن الإنسان لفي خسر Indeed, mankind is in loss. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق Except for those who have believed and done righteous deeds, and advised each other to truth, and advised each other to patience.